تقول هذه السائلة: لي ابن وبنت وصلا سن البلوغ، ودائما أنصحهما وأرشدهما إلى طريق الخير وأدعوهما إلى الصلاة والصوم، لكن مع الأسف لا يستجيبان لي، وأخشى أن يكون ذنبهم في رقبتي يوم القيامة. فتسأل: هل الإثم عليها أم على والدهما الذي لا يبالي كما سبق أن أسلفت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فعليك مسؤول قيومتك في هذا البيت وقيامك على شؤونه عن هؤلاء الأولاد، وتحاول بقدر ما تستطيعين أن تحمليهم على طاعة ربهم، ومن لا يستجيب تمنعين عنه كل ما تستطيعين منعه من أي شيء حتى يستجيب، لكن عليك بالرفق والعناية والحكمة ومعالجة الأمور بكل ما تستطيعونه من حنفة، والله ولي التوفيق. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.